سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم أنا حاسس إن أنا كل يوم بزداد حب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. حين أرى هذه المواقف، حين أشاهد يعني فعلا يعني معلش أصلا بعيش مع النبي، يعني ببقى قاعد كده وأنا بقرأ شايف سيدنا النبي وقاعد وهم قاعدين حواليه وهم بيكلموه وهو بيكلمه، شايف أنا انفعالات النبي، أنا شايف قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بلاش شايف دي، ها يعني عارف عارف عارف المواقف دي يبقى شكلها مش شايف، ها رجعت في كلامي، أنا عارف إيه إحساس الداعية لما يواجه بمثل هذا الكلام، يقول إيه ويبقى حاسس بإيه ويبقى رد فعله إيه. عشان كده بقول لكم سيدنا النبي عانى معاناه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله أنا بحبكم في الله، فين يا ابن المناديل؟ إنا لله، أنا بحبكم في الله إخوتي. لما جم للنبي تاني ويعرضوا عليه نفس المطالب، إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال وجعلناك أغنانا، تاني ثالث رابع لسه بتكلموا في الفلوس. أنا بقول لك شوف حجم المعاناة بقى، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. معلش ما تزعلوش مني، آسف إن أنا أقول، تحس بقى ان ده كلام خايب بقى بتاع ناس خايبه، احنا ما تفهموا بقى. فعشان كده الرسول جاب لهم من الاخر، انا لا عايز فلوس ولا عايز ملك ولا عايز رئاسه ولا عايز، انا رسول الله. شوف كده يعني القضيه، انا بقول لك تصور انت بقى قلب النبي بيغلي قد ايه ان يقول لهم ما أنا إلا بشر مثلكم، ويرجعوا يقولوا له طيب مكة ضيقة مشينا الجبال دي شوي عايزينها توسع شوي، قالوا كده لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة تأكل منها، قالوا له كده. ربنا سبحانه وتعالى قال ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. بكل دي الطلبات اللي هم طلبوها من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورسول في الآخر كل حاجة يقول لهم إيه أو ربنا أمره، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ طلبوا طلبات، قالوا له إيه؟ أول حاجة أن يسير عليهم الجبال ويبسط لهم البلاد ويفجر فيها الأنهار ويحيي لهم الموت. قالوا طيب انت دلوقتي بتعيب آلهتنا وكان عليها أجدادنا، طيب عايزينك بقى تحيي أجدادنا يؤمنوا بيك واحنا نؤمن بيك، احنا هنمشي وراه. يقولوا هل كنت إلا بشرا رسولا؟ يقولوا طب بلاش دي، انتقلوا النقطة الثالثة، أن يبعث له ملكا يصدقه ويراجعونه فيه وأن يجعل له جنات وكنوز وقصور من ذهب وفضة، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ قالوا طيب أسقط علينا كسفا من السماء، قال ذلك إلى الله إن شاء فعل. فقالوا أما علم ربك أن سنجلس إليك وسنسألك ونطلب منك حتى يعلمك ما تراجعنا به وما هو صانع بنا إذ لم نقبل؟ مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، والله أنا جلست أتأمل وأتأمل بشدة، الناس دي عايزة إيه؟ تقدر تقول لي هم عايزين ايه؟

ان احنا نعيش المعنى ده بقى، الاعتزاز بالعقيدة، ان تعتز بعقيدتك انك مسلم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. عيش الاسبوع الجاي في المعنى ده، انك تشهد ان لا اله، لا معبود بحق الا الله، ان تشهد ان لا اله الا الله، ان الذي يدبر الكون ويسير الامور وبيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه الله، فألق عليه همومك سبحانه وتعالى واقبل تدبيره لك وارض به ربا. اثنين، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيش العقيدة دي، أن محمد رسول الله هو إمامك، سيدك، قائدك، معلمك، متبوعك، وراه، كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين